هو ده اللي أنا بقول عليه دلوقتي بقى، الرؤية المنهجية. إحنا فين وإيه اللي ينفع دلوقتي؟ هي دي الرؤية ليه؟ هو ده المنهج بقى اللي نمشي بيه النهاردة. هل إحنا في دار الأرقم ولا دلوقتي في عمر وحمزة قدام صفين يخرجوا للكعبة، ولا إحنا دلوقتي في أي مرحلة من المراحل؟ كل مرحلة من المراحل دي مش منسوخة، وإنما يعمل بها في واقعها في وقتها. والكلام ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول: أيما عبد كان في زمان أو مكان هو فيه مستضعف فليعمل بآيات الصفح والعفو، وأيما إنسان كان في مكان أو زمان هو فيه ممكن فليعمل بآيات السيف. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول. يبقى كل مرحلة لها الإسلام بيتسم بأنه بيواجه واقع بشري. ولذلك زي بقول كده، الإسلام مش دين مثالي أحلام، ده واقع. فلذلك بيواجه الواقع ده بوسائل مكافئة. إزاي يواجه هذا الواقع؟ الإسلام لما يجي يواجه الاعتقادات والتصورات يواجهها بالدعوة والبيان لتصحيح المعتقدات والتصورات، ولا يكتفي بالبيان في وجه السلطان المادي، كما أنه لا يستخدم القهر المادي لتصورات الأفراد. كل مرحلة لها وسائلها المكافئة. لذلك لما اجي اتكلم النهارده عن المنهج محتاجين نشوف الملامح المنهجيه. ايه هي الملامح المنهجيه؟ بحبكم في الله، المره الجايه والسلام عليكم ورحمه الله.